حصريا على موقع djkimo.com. يلا العشرة بتهون والكلاب بتخون واخوك ثابت مهما الزمن بيقول والدهال ومندو عالمي مندو العالمي زمن ملاهي وكل لهي ملقتش فيه انا حد فاهم اشبال كتير ولوك تخطير وده كل واحد بقى فاجئ نازل وجنبه في مطوته سابخ في شعره مفلفله عيل هفقنا بخد حرق طالع زميلته خاب في لحظة فص ملح وتاب بقيت وحده ومليش احباب عشت لوحدي بقيت جزار وبدلي الاخصم انذار واللي جاله عالسكة طار عيل غابي نفسي في يوم اشوف صديق واحد في بحري انا صغري ويكون معايا انا في الطريق في كتفي لما مين يا زمايل في الطريق والخصم كان ما بيننا غشي فكرت وقع بينا في يوم تلاقينا احنا مكملين وشايفه جايه من بعيد دي مصيبه داخله ما بيننا مين البت عايزه تدي الدنيا قالت لي صاحبك كان كمين وانا خدت صدمه يا ناس ياهو ازاي يا اخويا دي تيجي منه ويروح اني مبسوط فقال يحطني جوا كابوس ليه زميلي ضربتني موت كسر داري ما كنا اخوات ومع بعض احنا في الازمات سبتني كل عدة وفيت عشان حرمة وعادي ادين ضربت لي خبطة خدت التان انا وحدي ومت في ثانية ما ترحميني مفيش غيري بتيجي عليه ما كنت الحال ماشي بيه كسرتيني رجع الى سادنا متكلاب قلبي دمات جاي في خراب واللي جاي عالسكة يسد ومالي الزمايل دول زئاب جربت خش معايا حرب ومفيش شتايم كله ضرب بلاش معايا تيجي وتتحارب صاحبت دراعي وقلت ليه يا محدش باقي ده كلبة وفالي من اللي أزاني صاحب صاحبه وماشي بسلاحي وليل ونهار معاك انا صاحي وجاي مع اي حد انا جاهز نخصم كله رجع لزميلي وقال لي وحشني صاحبي زمان وقلت فاكرني يا ابني ملاك عشان اسامحك ملكش امان وكلبي بتجري ورا نسوان خسرت راجل من الجدعان خليك كده خليك كده جيت بعشق قلبي بس كان الذنب ذنبي مش بلومك بس روح زي اللي راح هبدأ من النهارده واللي فات من عمر ذكرى تفتكر هتقول يا ريتني ما سبت وراه لا قدرت تلاقي زي بس في زيك كتير انا عشت معاك بقلبي اللي كان دايما مضحي بكل حاجه وانت بقيت كفوف كرام ابو داود يا للبابا ومجيد اخونا احنا ديابا مروان ده جن على اي حال هتيجي عنده هيتقابل ويوسف خالد اخويا يا عم ده ظهري وسمادي في ايها فين محمود حجازي مجنون ولاسه مفيش معاه ده هتتاكل حدايق القب هتدخل فيها تفضل جو هي الارض هي الواجهه بلد الرجوله محمد حجازي هتيجي عليها تموت اجباري ده احلى دار يا ابني ده فاجر مفيش منه ميسو ميسرا يا ابني الدباء ده سلاح وقاسية لو جرّاه انفينيتي يا ابني صوت المجال مندول عالمي توزيع الدال.